الباب الخامس في آداب حامل القرآن، وقد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس مترفعا عن الجبابرة الجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشيعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. يعني عيالا على الناس، يعني عالة على الناس، بحيث أنهم يتصدقون عليكم وينفقون عليكم، بل واجب أن تكون رؤوسكم مرفوعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. ويتفقدونها، يتدبر في الليل وتفقد في النهار، هل فعل أم لم يفعل، وهل عمل أم لم يعمل. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. نعم، ينبغي لحامل القرآن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، بل يجب عليه أن يتعفف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. والاستغناء الوارد في الحديث له معنيان: يعني إما من يستغني يغنيه الله، أي أن الله عز وجل يجعل في قلبه الغنى ويكون قنوعا بحيث لا يلتفت ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. والمعنى الثاني أن الله عز وجل ييسر له الأسباب الغنى، إما من صنعة، وإما من مال يأتيه من عن طريق المباح. كذلك أيضا في الحديث: من يستعفف يعفه الله عز وجل، له معنيان. المعنى الأول: من يستعفف يعفه الله، أي أن يجعل العفة طبيعة له وسجية، بحيث لا يلتفت إلى النساء ولا ينظر ولا تثير النساء شهوته. والمعنى الثاني أن الله عز وجل ييسر له أسباب العفة من زوجة صالحة ومن مال يتمكن به من إعفاف نفسه. فصل في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة، وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تشفوا عنه، ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. وهذا كان موجودا قديما، كان بعض الناس من الفقراء يجلس سيما كان حافظ القرآن، يجلس يقرأ القرآن ويمد ينتظر أن يعطى. قال كلهم كانوا موجودين في المسجد الحرام، كان الناس كثير المكوفين يجلسون فيقرؤون في حاشية المطاف، يقرؤون القرآن، وكل من مر أعطاه، مر أعطاه. يرفع صوته؟ ها؟ يرفع صوته؟ يقرأ، يعني يمر، إذا مررت به تسمع قراءته. هو من حافظ القرآن وكفيف ومعروف، يعني يتصدق الناس عليه. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه. فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط. وهذا هو المذهب، منع أخذ الأجرة على القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، المذهب أنها لا تجوز. وقالوا كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترط. وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. ذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عباد من الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وحديث قصة اللذيخ الذي الصحابة نزلوا في قوم فلدغ سيد القوم في حي من أحياء العرب، فلدغ سيد القوم فقالوا هل فيكم من رب؟ فقالوا لا نلقيه إلا بكذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اضربوا لي معكم استهم. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعلم والله أعلم. واضح هذا حديث عبادة إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبلها، إما أن حديث فيه مقال أو يقال إنه كان قد تبرع بتعليمه، يعني تعلم أراد أن يعلمه تبرعا من عنده، فهو معلوم أن المتبرع لا يستحق شيئا ثم أهدي إليه أو أهدى إليه على سبيل المعاوضة، هذا لا يجوز. صواب جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال، وعن بعضهم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وعن بعضهم في كل ست، وعن بعضهم في كل خمس، وعن بعضهم في كل أربع، وعن كثيرين في كل ثلاث، وعن بعضهم في كل ليلتين، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم ثلاثة، وختم بعضهم ثمان ختمات أربعا في الليل وأربعا في النهار. أني ختم بعضهم ثمان ختمات أربعا بالليل وأربعا بالنهار، الختمة الواحدة المتواصل كم يحتاج؟ إذا قلنا كل جزء يعني من متوسط 20 دقيقة، كل جزء تقريبا 20 دقيقة، إذن الختمة كم؟ 10 ساعات. لكن هذا وشون ثمان ختمات أربعا بالليل 10 ساعات، يعني هذا قلنا أربع في الليل 12 ساعة، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، تقسم 12 على أربعة 3 ساعات، يعني ختم 3 ساعات، تصوره صعب، يعني ما في صلاة، ما في وضوء، ما في أكل، ما في نوم، حتى يمليه. طيب إذن الوقت يقول ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، وهذه العادة تختلف بحسب نشاط الإنسان وبحسب فراغه، ومن أحسن ما يكون أنه لا يخلو من أن يختمه كل نصف شهر، كل نصف شهر أو كل أسبوع طيب أو كل 10 أيام، وهذا يختلف بحسب فراغ الإنسان، فالإنسان الذي عنده مشاغل مثلا نقول مثلا كل أسبوعين أو كل بالكثير كل شهر، والمتفرغ يعني طالب العلم المتفرغ الذي ليس عنده شيء ينبغي أن يختم كل 10 أيام ونحو ذلك، في حيث يقرأ في اليوم مثل 3 أجزاء وما أشبه، لكن هذا في الأيام المعتادة. أما في رمضان فينبغي أن يكثر، في رمضان ينبغي أن يكثر بحيث أنه يختم القرآن أكثر من مرة في رمضان، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص رمضان بمزيد من التلاوة. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة في رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة، وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه،

صلاة الليل الشواغل والملهيات والصوارف بعيدة. وسبب الرابع أيضا لكون صلاة الليل مرجحة أن كونه يقوم في الليل ويدع النوم ولذته والفراش والنوم دليل على صدق رغبته فيما عند الله عز وجل. فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم مرد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. طيب، واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثرت القراءة فهو أفضل. وكأنه رحمه الله يرجح، فأنه يميل إلى ترجيح طول القيام على كثرة الركوع والسجود. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، يعني أيما أفضل، طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، بمعنى أنه لو قال أنا أريد أن أصلي بدل ركعتين أطيل فيهما القيام، أيما أفضل، أن أصلي هاتين الركعتين أو أن أصلي أربع ركعات؟ من العلماء من رجح كثرة الركوع والسجود، ومنهم من رجح طول القيام وقال إن طول القيام أفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، يعني هذا له فضل وهذا له فضل. فالمهم أن العلماء رحمه الله مختلفون في أيما أفضل، إقالة القيام أم كثرة الركوع والسجود. والصواب في هذا أن الإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان الأخشع لقلبه أن يطيل القيام ويقلل عدد الركعات فعل، وإن كان الأنشط له أن يكثر الركوع والسجود ويخفف القيام فإنه يفعل. واضح؟ ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقسطين. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه وكما أن القرآن يسر الله عز وجل حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن تفلته وضياعه سريع، هو سريع في حفظه لمن استعان بالله عز وجل، ولكن مع ذلك ينبغي له أن يتعاهده، فهو سريع في الحفظ والإدراك ولكنه أيضا سريع في التفلت، سريع من هنا ومن هنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن، وتعاهد القرآن أن يتعاهده الإنسان بأن يكرر حفظه ويكثر من تلاوته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القداة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها الرجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم. رواه أبو داود والدارمي. نعم، ونسيان القرآن، نسيان القرآن على قسمين. القسم الأول أن يكون بتفريط منه، وذلك بترك تعاهده وترك قراءته، فهذا هو الذي ورد فيه الذنب. وأما إذا كان نسيان القرآن من غير تفريط منه، لأن كان حفظه ضعيفا أو كثرت عليه الشواغل والصوارف ومع ذلك هو يقرأ لكن ينسى فهذا لا يذم. إذن ما ورد من الحديث في ذم من نسي القرآن والعقوبات التي أو العقوبة التي وردت في ذلك فهذا في من نسيه بسبب تفريقه وترك تعهده، أما من نسيه من غير تفريق فلا يدخل في ذلك. فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له فكأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: وهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان ينبغي له إذا واظب على عمل أن يلازمه وأن يقضيه إذا فات، يقضيه إذا فات. ولهذا قال: من نام عن حزب من الليل أو شيء منه فقرأه إلى آخره. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو سيد: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي صورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفته في ظلم الليل إذا يسري. خطفاته نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.